وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث بندر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأوصالي قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن إبراهيم الديني أنا سمع القرن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرة إلى ما هجر إليه. بكير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نظر العلماء في حديث إنما الأعمال بالنيات في جهتين. الجهة الأولى جهة الإخلاص لله عز وجل وتصحيح النية، وعلى هذا يذكرون مع الحديث الآيات التي في الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وغير ذلك. وعلى هذا يتنزل ما جاء عن العلماء في أنه يذكر في أول المؤلفات. الجهة الثانية أن تكون النية لتمييز الأعمال، فتدخل في الصلاة بنية أنها فرض أو نافلة، ثم إذا كانت فرضا هل هي صبح أم ظهر أم عصر لا بد أن يكون عندك نية في الصلاة ما هي. وعلى هذا يتنزل ما قالوه من أنه يدخل في 70 بابا من العلم، فتراهم يذكرونه في باب الطلاق، في باب العتق، في أبواب كثيرة، يعني أنه يبين ما أراد وماذا قصد. وهكذا لو أن عليه صدقة واجبة ثم أعطى شخصا وهو ناس أنه قد وجب عليه الزكاة فتصدق، فتكون صدقة نافلة ليس له أن يخصمها من زكاته الواجبة. وهكذا لو كان عليه نذر أن يذبح ذبيحة فذبح ناسيا لنذره وناويا الصدقة، فلا يسقط عنه النذر لكونه ما قصده ولا نواه، وغير ذلك من الأمور كلها تتعلق بحديث الأعمال بالنيات. هنا كلام للحافظ بن حجر له ولغيره من أهل العلم في الكلام على هذا الحديث في هذه القضية بعينها. قال: قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني تكون الثانية مؤكدة للأولى. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية، ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. قال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما. أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلف فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى، وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر، كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد، صليت الظهر مثلا قبل أو صليت السنة، نعم قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها، لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فإنه لا يحصل له الغسل. لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح، يعني لأنه ما نوى، لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف، فلا بد فيه من القصد إليه. بخلاف تحية المسجد والله أعلم. قال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي، تعيين المنوي يعني تستحضر في ذهنك أن هذا العمل كذا وكذا، تستحضر في ذهنك أن هذا العمل كذا وكذا، قال أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي، كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا. ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة. وقال السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة. نعم، يعني هي أعمال مباحة قد تنوي بها خيرا فتؤجر، قد تنوي بها خيرا فتؤجر. يعني مثلا لك أقارب في منطقة، ذهبت تتمشى أنت وأصحابك، ذهبت تتمشى أنت وأصحابك، وأنت في نيتك إلى جانب التمشية ستصل رحمك، تمشيتم وأخذتم نزهتكم سوا وأنت مأجور وهم ليسوا مأجورين، لأنهم ما عندهم أرحام يزورونهم، وإذا كان عندهم أرحام ما نووا صلتهم، لكن أنت قصدت التمشية رحمك الله وصلة الرحم، فلا بد أن توجه نيتك إلى هذا المقصد. كالأكل إذا نوى به القوة على الطعام، على الطاعة، يعني أنت تأكل هذا الأكل أنت وشخص آخر، أنت تقول هذا الأكل يقوي البدن، سينفعني لقيام الليل، للصيام، لكذا، وصاحبك ما نوى، أنت مأجور ونلت الدرج ونلت نعم الأجر، وهم ليسوا كذلك. وقال غيره: أفادت النيابة، أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي، ونظائرها فإنها على خلاف الأصل. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لما يترتب عليها. وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها. وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية. والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة، يعني يقول انوي الأجر بقراءة القرآن، ما يحتاج، لأن ما هو إلا قراءة قرآن، ما هناك شيء آخر. لكن مثل ما ذكرنا أنه خرج يتمشى، نقول انوي أنك تصل رحمك التي في تلك القرية. وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة، لأنها لا تتردد بين العادة العبادة والعادة. ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع. أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، يعني لو رأيت شيئا عجيبا فقلت سبحان الله ما تؤجر عليه، لأن هذا ما وضع للذكر. ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابا. ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب. لأنه خير من الحركة، من حركة السن، من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقا، أي المجرد عن التفكر. يعني يحصل أحيانا تقول سأذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ربع ساعة عشر دقائق وانصرف ذهنك، بقيت تفكر في أشياء وهنا وهنا واللسان متحرك واصل، وقد انصرف ذهنك ما انت حول الذكر، انصرف ذهنك تماما، فأنت مأجور، لأن هذا عمل صالح، وحركة لسانك به خير من أن خير من أن تبقى ساكتا. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب انتهى. يعني لو أنك تتدمر الذكر أفضل، لكن أنت مأجور على كل حال. ويؤيده قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بضع أحدكم صدقة، ثم قال في الجواب عن قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام؟ يعني أكان له إثم؟ قال: نعم. قال: وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده، وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخص كتحية المسجد كما تقدم. وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي، لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت، ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية. ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محي الدين النووي كون المتروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب امتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك. يعني أنت تركت معاصي بقدرتك أن تعملها، لا شك أنك مأجور على هذا لأنك قاصد أن تتركها، قاصد إلى تركها، فأنت مأجور بمجرد الترك. وبأن الترك إذا أريد بها تحصيل الثواب امتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك. وتعقب بأن قوله الترك فعل مختلف فيه، ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه. أما استدلاله الثاني فلا يحصل وأما استدلال الثاني فلا يطلق المراد لأن المبحوث فيه هل تلزمه النية في الطرق بحيث يقع العقاب بتركها، والذي أورده هل يحصل الثواب دونها، والتفاوت بين المقامين ظاهر، والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، يعني مجرد ترك. فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجهه لا الترك المجرد، والله أعلم. شخص مثلا شارب خمر جالس مكانه ما عنده خمر، إذن هذا تارك للخمر، فقالوا له الخمر موجود، يقول أنا ما أدري، ما هو مأجور على الترك، ما هو مأجور على ترك الخمر، لأنه ما يعلم أنه موجود، لكن إذا كان يعلم به وتركه خوفا من الله فهنا يؤجر على الترك، لا بد أن يكون مستحضرا نيته.